طب يا رب يا شيخ يا رب للفجر مين اللي يدوني بجانب الكعبة دي ده وليد اللي كان طعام بس انا الوكال الاول تطلع منها نور البلد. أيوة يا عم. لما يكرمك يا شيخ محمود ده بركتنا حلاوتنا انت والله. من خشي النبي ثم طلع النبي استعجيك يا عم الحج والله قاعد هنا بالصبح بالصلاة على النبي مش مروحين والله كل دول ديان يسمعوك وبيحبوك من الاخر يعني ويقولوها بسلام وجودك لهم ما يشاء ولدينا مزيد وأزلفت الجنة الله يزيدك يا سيدي. Thank you. عليك اشرح صدرك الله الله الله يكرمك يا محمود. حياتك الله حلو اللي عندك كله كل الحلو عندك الآن ومن الليل الله أكبر ومن الليل فسبحه والسلام يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب ما شاء الله ما شاء الله يوم تشرشف الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا بالقرآن يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطاك هذه الموهبة يا سيد محمود. بطل والله انت بطل. الله يرحم اللي عرفنا بيك يا شيخ محمود والله. الله يرحمك يا ابو علي. الله يرحمك يا ابو شيخ علي. صل على النبي. مساء لكم ويأنا مساء للأنعام كمان. الله أكبر. الله شكرا حمد الله. الله أكبر. الله أكبر. أنا معاك سيد. نعم. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والأرض بعد كل الحلو اللي عندك صلاه يا شيخ محمود وربنا ما نمشي الا لما تمتع بيه. والأرض بعد ذلك دحاها. أنا تعبان عدا عدا ساعة. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها ذلك ان شاء الله شيء. الله اكبر. ذكرى Thank you. Thank you. وقطرات الصيد والعوالق الرمليه والفراشه الحديثه تطلب من محلاتكم الكبرى اداره المتابعه الله الحاج محمد عبد المحسن كتله الحاج محمد عبد المحسن كتله المقيم بشبرا نمله رقم التليفون المحمود جنوبيه 95 96 05 60. حضرات السادة المعزين نيابة على المتوفية شكر الله سيكون جميعا وكرمك الله.